الأخ هاني تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. حدث عندنا بعض الاختلاف بين الإمام والمصلين، حيث أن الإمام بعدما ينتهي من القراءة أو من قراءة الفاتحة بمجرد أن يقول المأمومين بمجرد أن يقولوا آمين وهو معهم يشرع مباشرة في القراءة، سواء كان بالتسمية لو في أول سورة أو يقع من وسط السورة بدون تسمية. النزاع وقع في أن الناس طلبوا منه سكتة لأنهم يظنوا أننا يعني دأبوا على أن الإمام يسكت سكتة طويلة حتى يقرأ المأموم الفرح، فكانت الإجابة منه أنه أنهم لهم أن يقرأوا معه أو يقرأوا وهو يقرأ، وهذا يعني نعلم أنه صحيح. واحتج بأنه ليس هناك ما يقوله هو أثناء سكت، وأن البرهة المزورة أو الهنيهة المذكورة في حديث أبي هريرة على ما أظن يعني هي بمجرد التقاط النفس. فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا. الأخ يقول الإمام يصلي بالناس وعندما ينتهي من قول آمين يشرع مباشرة في القراءة فيما بعد الفاتحة، فكلمه المصلون حتى يجعل فترة وجيزة يتمكنون معها من قراءة الفاتحة، فقال يعني عليكم أن تقرأوا معي أو أثناء قراءتي لما بعد الفاتحة ولا داعي لهذه السكتة، والذي ورد في الحديث من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لأخذ النفس وليس مدة طويلة. فما التعليق على هذا الكلام؟ الجواب نعم، إذا كان الإمام لا يسكت فإن المصلين يقرؤون الفاتحة مع قراءة الإمام ما يقرأ بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه أتقرؤون خلفي إذا جهرت بالقراءة، فقالوا نعم يا رسول الله نهد هزا، فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فلو ما أعطى الإمام الفرصة للمأمومين أن يقرأوا في سكتاته فإن المأموم يقرأ وإن كان الإمام يقرأ ولا حرج في ذلك، ولكن الأولى بالإمام أن يدع فترة وجيزة ليمكن الناس من قراءة الفاتحة. والقول بأن السكتة التي وردت في الحديث إنما هي لأخذ النفس يفتقر إلى الدليل أولا، ثانيا النفس يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آية وأخرى، فلماذا نص الراوي على هذه السكتة إذا كانت كغيرها من السكتات بين الآيات؟ إنما هذه السكتة سكتة أطول من أخذ النفس ولذا نص عليها الراوي. ولكن الحديث الذي فيه هذه السكتة تكلم فيه الشيخ الألباني رحمه الله وبعض أهل العلم يضعفه، ولكن على كل حال الأخذ بذلك ييسر على المأمومين أن يقرأوا الفاتحة، فالأولى للإمام أن يراعي حال المأمومين، والله سبحانه وتعالى أعلم.